بسم الله الرحمن الرحيم. يا طالب النجاة، إن الإيمان بيوم القيامة يحجب شرا عظيما بين الناس. كيف تلقى ربك؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، ذلك يوم التغابن. كيف تلقى ربك؟ كم من الناس خسر آخرته قبل أن يموت؟ كيف تلقى ربك؟ كم من الناس ماتوا قبل أن يموتوا؟ تسجيلات الآثار الإسلامية يسرها أن تقدم لكم. يا طالب النجاة، كيف تلقى ربك؟ لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كثر كلام المصلحين عن أنجع الطرق وأفضلها، والتي بها يرجع الناس ذرافات ووحدانا إلى الإسلام. وأرى أن أنجع الطرق وأفضلها هو التذكير بيوم القيامة، ذلك اليوم الذي رفع الله شأنه وأكثر ذكره في الكتاب المجيد. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تفاصيله شيئا كثيرا يجهله أكثر المسلمين. إن الإيمان بيوم القيامة يحجب شرا عظيما بين الناس. إن كثيرا من المظلومين القادرين على أن يردوا الظلم بظلم مثله أو أكثر، يؤجلون الانتصاف من الظالم إلى ذلك اليوم. تصور لو أن المظلوم رد الصاع بصاع أو بصاعين، كم من الفساد يكون. إن الإيمان بهذا اليوم يحجز شرا عظيما. لكن الإيمان المجمل يدخله خلل في التصور، وإذا دخل الخلل في التصور وجدت هذا الخلل في الواقع. أليس الإيمان بالشيء فرع عن تصوره؟ لو أن العبد لم يتصور الشيء في قلبه لا يمكن أن ينفعل له في الواقع. هذا الخلل أتى بسبب الإجمال في القول. نعم فيه يوم القيامة، لكن ما تفاصيله؟ إن سرد التفاصيل يعين على حسن التصور. ولذلك تجد أي قضية مفصلة الاقتناع بها سهل. إذا قلت لرجل ما عن حكم ما إنه حرام، فإنه لا يكاد ينتهي إذا لم يكن عنده إيمان قوي، لا يكاد ينتهي عن ذلك الحرام إلا بعد أن تسرد له الحجج الدامغة على إثبات حرمته. إذن هذا الإجمال ينتفع به المؤمن، لكن لا ينتفع به أكثر الناس، لأن المؤمن يرد كل شيء إلى إيمانه. إنما كثير من الناس لأنهم لا يتصورون فيحتاجون إلى ذكر التفاصيل. هذا يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ذلك يوم التغابن. تغابن مأخوذ من الغبن وهي الخسارة. كم من الناس خسر آخرته قبل أن يموت؟ كم من الناس ماتوا قبل أن يموتوا، أجسادهم قبور متحركة قبرت فيها أرواحهم قبل أن تضمهم الأرض. كم وكم وكم، ذلك يوم التغابن، يوم الغبن الكبير، يوم لا يملك المرء شيئا من أمره. كان يملك أن يصلي، كان يملك أن يزكي، كان يملك أن يقول كلمة خير، كان يملك أن ينحي غصن شوك، لم يفعل. هناك عجز تام. أليس النظر للأعلى برهان على الأدنى؟ أليس إذا وجدت الرجل القوي الفتي يعجز أن ينتصر لنفسه، أليس برهانا ضروريا أن أعلم أن الضعيف أعجز من أن ينتصر لنفسه؟ هل هذه الأرض شهدت أفضل من الرسل؟ ما وطئ الأرض رجل يمشي بقدمين أفضل من الرسل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى وأصلحهم على عينه وأنزل عليهم وحيه وأمينه عليه السلام. في ذلك اليوم يرتعد الرسل، يخافون على أنفسهم، حتى الذي لم يفعل شيئا من السيئات كعيسى عليه السلام يقول نفسي نفسي، وهذا مغفور له، وهذا لا يمكن أن يدخل واحد من أمته الجنة قبله. أي رسول هو مقدم أمته، لا يدخلون الجنة قبل أن يدخلها هو. ومع ذلك من شدة الكرب العظيم يقول نفسي نفسي. هؤلاء العباد الذين خرج كثير منهم من رداء العبودية في الدنيا، وبعضهم كان يتحرك في الأرض كأنه إله صغير لا يتقي الله، إذا استصرخ المظلوم يزيد في غوايته لا يتقي الله، إذا قال يا رب ضحك تهكما، ما أحلم الله على العباد. حليم، إن الله لا يعجل كعجلة أحدكم، إذا غضب انتقم. لو كان الأمر كذلك ما ترك على ظهرها دابة تدب دبيبا، حتى الدواب غير المكلفة التي لم ينزل لها رسول، حشرات ما تركها تدب. الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على امرأة وهي بنت الجوانية، وكانت بنت أمير قوم، فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، فماذا قال لها؟ قال لها لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك، وطلقها. انظر إلى التعظيم، تعظيم أن يتعوذ رجل بالملك. لما تقول له أعوذ بالله منك، قال لها لقد عذت بمعاذ، أي بمن إذا استعيذ به أعاذ. طالما أنها استعاذت بالله منه لا يدخل بها، طلقها وقال الحقي بأهلك. إنما رجل مظلوم يصرخ يا رب، فيضحك ذلك المجرم تهكما بذكر الله. إذا ذكر بالله زاد شيطانه المريد، وإذا قيل له رئيسك يستدعيك يجري. تمام يا فندم، إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هؤلاء خسروا هنا، وأجسادهم قبور لأرواحهم،

وهو أقدر على الوصف مني ومن غيري. قد الإنسان يتاجر في تجارة ما، ليس هو أغنى الناس ولا هو أقل الناس، هو التاجر الوسط. هناك غول كبير ذا اللي هو يتاجر في الملايين، وهناك صغير وهذا الذي نعنيه لنجلي أمره، وإلا فالكل سواء كل بحسبه. رجل يأخذ من هذا الكبير ويوزع بالجملة على من هم أصغر منه. التاجر الكبير يريد ماله نقدا وإلا هو في غنى، فأنت مضطر أن تجمع كل ماله دفعة واحدة. لكن الذي تحتك اللي هو بيأخذ 2003 و4 ليس عنده هذا المبلغ، وانت بدك تبيع فتعطيه، تسدد للذي فوق نقدا وتجمع من الذي تحت بالقسط. طيب إذا كنت تجمع من الذي تحت بالقسط، لا تستطيع بداهة أن تجمع كل المبلغ الشهري دفعة واحدة للكبير، فماذا أنت فاعل؟ يذهب يقترض من جميع خلق الله، يوم 10 في الشهر يكلم نفسه من أين أتي بالمال؟ الدفعة الشهرية 30,000 40,000 50,000 100,000 على حسب البضاعة. لو جمع كل الأقساط الشهرية من كل الذين يأخذون منه لا يجمع نصف أو ثلث المبلغ المطلوب. إذن يظل حياته يمد يده، ولما يأتي موعد الجرد السنوي تجد عنده نصف مليون، 3/4 مليون، وهو يمد يده في كل شهر تبا لهذا المال. مال ما سترني، أنا عند جميع الخلق فقير أمد يدي. أي مال هذا؟ أي مال هذا الذي لا يسترني ولا أنتفع به في حياتي ولا أرد ذلتي أمام الناس؟ لا يؤدي زكاته إلا صفح له صفائح من نار، شقي بجمعه في الدنيا، أخذه الورثة حلالا زلالا يكوى به في النار. لو أنت أخذت العامل المشترك الخاص بهذا الإنسان تجد شقاء فعذاب. من الذي تمتع في النصف؟ الذي لم يتعب ولم يشقى. المدهش أنك ترى الرجل يجمع المال في شبابه ليستمتع، يعني مثلا رجل عنده شهوة لشيء ما، لكن هذه الشهوة لا تكون إلا بمبلغ محترم من المال. طيب كيف لي به؟ لا أريد أن أكون لصا، أمد يدي، اذهب اخرج في الأرض، اشق، اتعب. وإذا به يعمل 20 سنة في بلاد برة، 20 سنة، يوم خرج كان ابن 20 أو 30، يوم رجع بالمال بحث عن شهوته التي من أجلها انطلق يجمع المال، إذا به رجل كبير، راحت شهوته وربما صحته، فلم يستمتع بالذي من أجله خرج أول مرة، شقي ولم يتمتع. فانظر إليه يوم جاء المال ذهبت شهوته، ويوم كانت شهوته ولذته افتقد المال. فانظر إلى هذا العناء المعنى والنصب المنصب، ومع ذلك يشقى كل هذا الشقاء ثم يكوى به صفائح. إني أقول للذي يمنع زكاة ماله، جرب اليوم أن تأتي بشمعة أوقدها ثم ضع يدك عليها، ثم اعمل للنار بقدر صبرك عليها. ما يستطيع. فصاحب الذهب والفضة الذي يجمعه حق الله فيه كم؟ كل 1000 جنيه 25 جنيه يمنع حق الله في المال؟ أعطاك الله تفضلا منه 975 جنيه وقال لك أدي حقي في هذه الألف 25 فقط. يوم يبخل، فانظر إلى هذا الشح وخبث النفس ويؤجل. وما هو من صالحه أن يؤجل؟ الزكاة قليلة جدا لا تشكل شيئا، لكن بركتها لا يعلمها إلا المطلع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نبسط شيئا من ذلك اليوم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الغنى كما قلنا قبل ذلك عندما تعرضنا لقصة قارون نقمة، إذا لم يؤدي العبد حق الله في المال، هذا المال أنت لا تشبع منه، لا يشبع منه أي إنسان، لا تقي ولا غير تقي، نعمة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا المال خضرة حلوة؟ ألم يقل والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم؟ الغني الذي ليس عنده من الإيمان ما يجعله يعلم أن هذا الغنى ابتلاء، في كل يوم يزداد بالغنى شحا وخبثا. لا تصدقه إذا قال لك سأزكي عندما أكون غنيا، فإن الذي لا ينفق في القلة كاذب، إذا جاءته الكثرة. بل لو أنفق عن ظاهر فقر لكان ذلك دلالة صادقة على أنه لو اغتنى لأنفق. لذلك كان الإنفاق مع الإعواز أعظم في الميزان. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة جهد المقل، أفضل الصدقة جهد المقل الذي لا يكاد يجد. وقال عليه الصلاة والسلام درهم سبق 100,000 درهم عند الله في الميزان. درهم، لو انت معاك 10 دراهم 10 دراهم فأخرجت منها درهما واحدا يكون أفضل من الذي عنده 10,000,000 درهم فيخرج 100,000 على حسب الكمية. فهذا الدرهم أفضل من 100,000، لأن هذه 100,000 لا تغني الله، لا يحتاج إليها. لذلك فالرقم لاغي، ما له قيمة. كلما ازداد غنى ازداد شحا. ألا أعطيكم مثلا عجيبا على نفسية الغني، وأقصد به الغني الذي يزداد غنى ويزداد شحا. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة وأفلت من قريش هو وصاحبه الجليل أبو بكر رضي الله عنه، نذرت قريش 100 رأس من الإبل عن كل واحد إذا جاءوا بهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا 100 ناقة وفي أبي بكر مثلها. ونحن نعرف النوق عند العرب كيف كان وزنها. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى القيامة وهو يخاطب هؤلاء قال لهم وإذا العشار عطلت، اللي هي الإبل، لما كانوا يجلون هذا النوع من المال، هذا النوع من المال. 100 ناقة. قال سراقة بن مالك ابن جشعم: فبينما أنا جالس مع نفر من قريش إذ جاء رجل قال: لقد رأيت آنفا على الساحل أسودة ما أظنها إلا محمدا وأصحابه. قال سراقة، سراقة هذا كان غني جدا وكان مطاعا وعنده من كل أنواع المال. قال سراقة: فلما قال ذلك علمت أنهم هم، لكن قلت: لا لا لا، ما هم هؤلاء؟ جماعة خرجوا بأعيننا يبحثون عن ضالة لهم، لماذا يكذب؟ أراد أن يأخذ 100 ناقة، 200 ناقة. فعم أبدا أبدا أنا الذي أرسلتهم، ده فلان وفلان. فجلس الخوف، لكنه بيت الأمر بليل. قال: فقعدت ساعة. ساعة في كلام العرب مش معناها 60 دقيقة، معناها بعض الوقت، كقوله عليه الصلاة والسلام، كقول أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر الكبائر سكت ساعة ثم قال: ألا وشهادة الزور، برهة من الزمن. ثم خرج فقال لجاريته: أخرج الفرس وضعيه وراء الدار. وذهب إلى المجلس فجلس كأن شيئا لم يكن، لأنه لو خرج وركب الفرس وركب ومشى يحدثون أنفسهم لما خرج، فقد يخرج بعضهم وراءه فيقاسمه الغنيمة، لكنه ماكر. أخرجت الجارية الفرس من وراء الدار وربطتها وذهب هو فجلس معهم ساعة، ثم تركهم وركب، أخذ رمحه. طيب الرمح طويل، وبعدين الرمح يلمع في الشمس، فقد يبصر أحد الناس هذا اللمعان فيقول: إلى أين يذهب؟ فماذا يفعل حتى يخفي اللمعان؟ جعل زجه في الأرض يخط به على الأرض، لم يرفعه حتى لا يلمع في الشمس. قال: ثم ركبت فرسي وانطلقت، فلا زلت أمشي حتى سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يلتفت. أما أبو بكر فكان يكثر الالتفات، خائف على الرسول عليه الصلاة والسلام، كلما ذكر الطلب رجع في الوراء، كلما ذكر الرفض تقدم إلى الأمام، يخاف على الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى أوشك سراقة على أن يقترب منهم، فقال: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال سراقة: فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، الأرض بلعت الفرس. قال: فاستقسمت بالأزلام، ما هم معاه أكواب، استقسمت بالأزلام، أضرهم لا أضرهم؟ قال: فخرج الذي أكره، أي لا تضرهم. طب لماذا يكره، لماذا يكره ألا يضرهم؟ لأن فيها 100 ناقة، كل ما استقسم بالأزلام يخرج الذي يكره، أي لا تضرهم. فانظر نفسية الغني، رجل غني جدا عنده من كل المال، لكن 100 ناقة، يعمل كل هذه المسائل ويكذب على قومه من أجل 100 ناقة ولا 200 ناقة، هو غني عنها. كلما ازداد المرء غنى ازداد شحا ويتفنن في جمع القرش الواحد. سئل بخيل: ما الذي يفتق مرارتك؟ ما الذي يسلق كبدك؟ قال انتفاع الناس بأموالهم بأموالهم هذا يشق مرارته. البخيل كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل قوما من سيدكم؟ قالوا الجد ابن قيس لكنه بخيل. فقال عليه الصلاة والسلام وهل هناك داء أدوى من البخل؟ يعني يوجد في الدنيا مرض أو داء يشين صاحبه كالبخل؟ أيها الذي فرطت كثيرا في إخراج زكاة مالك، لا تخرج من هنا إلى بيتك تتغدى، فإني والله أتعجب كيف طابت نفسك بمضغ الأكل وأنت لا تضمن أن تتمه. أخرج إلى تجارتك، أجرد مالك، لا تنم الليلة حتى تخرج حق الله في المال. كفاك، مد الله لك الحبل سنين عددا، ما تدري غدا تكون من أصحاب القبور، لا بل الليلة قد تكون من أصحاب القبور، قد تكون من أصحاب القبور الليلة. لا تتغدى. إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائما كما في صحيح البخاري، وعبد الرحمن كان من الأغنياء الأتقياء النبل، وأين في الناس كعبد الرحمن رضي الله عن عبد الرحمن وسائر الصحابة؟ قرب إليه طعام وهو صائم، فقال مات مصعب بن عمير وكان أميرا كان غنيا، فيوم مات لم نجد بردة نكفنه بها، إذا غطينا رأسه بدا رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. ومات حمزة ولم يجد كفنا، ثم عجلت لنا طيباتنا فلا زال يبكي حتى ترك الأكل، ما أكل. وفي الصحيحين عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، يوم مات لم نجد بردة نكفنه بها، إذا غطينا رأسه بدا رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وأخشى أن يكون ما نحن فيه مما عجل لنا. كذاك الذي أغناه الله تبارك وتعالى فيأتي يوم القيامة يسأل عن كل درهم أو سن من الدرهم. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب فضل الفقر. أترون الفقر فضلا؟ إذا كانت المسألة هكذا، لذلك نحض إخواننا من الأغناء الذين قصروا فلم يخرجوا زكاة السنة أو زكاة هذه السنة، أو الذين لم يخرجوا أبدا، أو الذين لم يفكروا في الإخراج. إن الله يجتث المال في لمح البصر، والله تبارك وتعالى إذا بطش لا راد لهذه البطشة، فاتق بطشة الله. الزكاة لا تسقط بالتقادم، ليست كالصلاة لها وقت أول ووقت أخير، لو أخرجها عن الوقت يبقى لا يجوز. الزكاة لا تسقط بالتقادم، إذا لم تخرج زكاة مالك انظر ما عندك من المال، قيم مالك منذ كان لك مال بلغ النصاب، واتخذ الأحوط. تعال على نفسك وقل كل سنة كان رأس مالي يساوي كذا، فزكاة مالي كذا، وفي العام الذي بعده المتصور من حكم معرفتك بمالك أن تعرف على وجه التقدير كل سنة كم كان رأس مالك فيها، ثم تضبط ما كان عندك من رأس المال وما استحق عليك من الزكاة وتخرجها كلها ولو راح رأس مالك كله. لا تقل سأخرج نصف الزكاة ثم العام القادم أخرج النصف الباقي، فإنك لا تدري أتعيش أم تموت. وأنا لا أريد أن أحلف بالله أن الورثة لن يخرجوا عنك درهما. الورثة قد يتقاتلون وجثتك ما زالت ساخنة. اعمل لنفسك، أخرج زكاة مالك دفعة واحدة ثم انتظر البركة التي يعطيها الله لك. قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فكان الجواب: وعجلت إليك ربي لترضى. كلما عجلت إلى الله كلما رضي عنك. لا تؤخر، قل رب اغفر لي تقصيري في حقك، واحمد الله أن أمهلك ولم يأخذ، واحمد الله أن أجرى موعظة على لسان أخ لك يذكرك، فإن غيرك سادر في غيه وضلاله لا يقف عند كلمة هدى ولا ينفتح قلبه لتذكير مذكر، فاحمد الله على هذه النعم المتراكمة وأد حق الله تبارك وتعالى في المال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.